لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته باب سنن الصلاة. ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها. هو جمع الشيخ بين السنن التي تفعل قبل الدخول في الصلاة وبين السنن التي تفعل ضمن الصلاة أو داخل الصلاة. نعم. وعبر هنا عن الأبعاض بالسنن. وعبر عن السنن التي هي غير الأبعاض بالهيئات فيما بعد. وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة شيئا أو اثنان. نعم. وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها شيئا. الأول الأذان وهو للمعجمة لغة الإعلان الأذان الإعلام. قال تعالى الإعلام أو الإعلام بدخول الوقت. قال تعالى وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به يعني يعرف به. نعم يعني يجعل على يعلم به وقت الصلاة على وقت الصلاة المفروضة. أي لأنه لا يشرع إلا في المفروضة سواء كانت مؤداتا أو مقضية. طبعا طلبه للمؤدات في المؤدات أولى من المقضية ولا يشرع في السنن، إنما ينادى السنن التي تفعل جماعة ينادى لها الصلاة الجامعة. أيوة. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة إلى اتخذوا هزلا ولعبا يعني أذنتم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي أذن. وخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. والثاني الإقامة. السنة الثانية من السنتين اللتين تفعلان قبل التلبس بالصلاة الإقامة. في الأصل مصدر أقامة يقيم إقواما. نعم. هكذا الأصل مصدر. إقواما مثل أكرم يكرم إكراما إقواما. هذا ثم حصلت علة صرفية وسمي الذكر يعني إقواما. هذا نقلنا حركة الواو إلى القاف ثم حذف الواو لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، أو نقول حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار إقاما. أيوة. ثم عوض عن الواو المحذوفة التاء فصارت إقامة. وغالبا هذه التاء تلزم للتعويض. قال ابن مالك وغالبا ذات لزم، ولكن ربما لا تعوض يعني كقوله تعالى وإقام الصلاة. نعم. وسمي الذكر المخصوص به لأنه يقيم يعني الصلاة. سمي الذكر المخصوص وهو الإقامة المعروفة ألفاظها يعني المعروفة. أيوة. سميت إقامة لماذا؟ لأنه يقيم إلى الصلاة. لأنه يقيم الإنسان إلى الصلاة. فترى الناس حينما يشرع المؤذن يقيم بالإقامة، خاصة حينما يقول قد قام الصلاة قد قام، تقوم الناس. بعضهم يقوم من الأول يقوم، بعضهم يقوم قبل مع المؤذن. هذا غلط طبعا. يعني الإقامة تكون يعني عند الشافعية طبعا بعد أن يفرغ المقيم من أو بعد أن يفرغ الأداء المؤذن من الإقامة. السنة أن لا يقوم عند الشافعية لها إلا بعد أن يفرغ المؤذن من الإقامة. منهم من يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، منهم من يقوم في البداية في بداية الإقامة من الأئمة يعني. نعم. والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع. طبعا هو الماتن لم يطل في مبحث الأذان والإقامة، وإنما اقتصر على أن الأذان والإقامة من السنن التي تفعل قبل الصلاة، لكن التزم الشارح أنه يعني يفصل فيهما. قال الأذان والإقامة مشروعان بالإجماع، فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات كالسنن، دون بقية السنن، هي في المكتوبات. المكتوبات المكتوبات بأصل الشرع يعني الصلوات الخمس. نعم. ولكن لا تشرع لغيرها، حتى ولو كانت واجبة، ولو كانت منذورة مثلا، لو نذر ركعتين وأصبحت ركعتين واجبتين لا يؤذن لهم. إذن دون غيرها من الصلوات كالسنن وصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة أيضا لا تشرع. نعم. لها والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه. ثبوتهما الأذان، عدم ثبوت الأذان والإقامة. نعم. فيه هذه. بل يكرهان فيه. نعم. كما صرح به صاحب الأنوار الأردبيلي، اسمه الأردبيل موجود المطبوع حققه الشيخ خلق. أيوة الأردبيل، يوسف الأردبيل. أيوة. جزاك الله يوسف كل خير، جزاك الله يوسف كل خير، لقد إيش الأردبيل. نسيت البيت. طيب. ويشرع الأذان في أذن المولود يعني اليمنى والإقامة في اليسرى. يشرع الأذان في مواضع منها المولود، أول ما يولد، لأنه بعض الصحابة ولد له ولد وطلحة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. نعم. كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحقيقة. ويشرع الأذان أيضاً إذا تغولت الغيلان، يعني صار سنة نشوف أي تمردت الجان، شوف العفاريت على قول المصريين. أيوة. والجان، لأن الأذان يطرد الشياطين. أيوة. لذلك إذا واحد حس مثل في اليابان قال بيشوفوا أشباح عندهم هناك منطقة، يؤذن عندهم هي على طول قال أشباح ما أشباح. نعم. لازم يأخذونا بالأجرة نأذن. نعم. ما عندهم أذان. نعم. نعم. إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لخبر صحيح ورد فيه. أيوة. وهذا موجود على بقول في الأذان المفرد يعني. ماشي. ويندب الأذان للمنفرد. وكذلك يشرع الأذان عند الحريق وعند و و و وخلف المسافر. أيوة. وإذا ساء خلق الدابة أو الزوجة حتى. أيوة. يشرع الأذان. أيوة. إذا شفت جميل. الزوجة معصبة يعني. ممكن تأذن عاد إذا هي وقفت عاد أخرى. احتمال تعصب بزيادة. ترى ما ترى تعطيك كيف ترى لك أسنان. يعني إيش جميل. إيه طيب إيوة. ويندب الأذان للمنفرد وأن يرفع صوته. الأذان هو ما هو خاص بالجماعة، حتى المنفرد إذا أراد أن يصلي سواء كان في البيت أو في العمل، في الحقل، في الصحراء، إذا كان راعي غنم يشرع له الأذان، لأنه ورد في ذلك الحديث، ورد في فضل الأذان في هذه الأحوال الحديث. نعم. وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة. لا رفع الصوت. نعم. قال في الروضة في الأذان مطلوب إلا إذا كان أقام إذا أذن في مكان صليت فيه جماعة. نعم. وهو يريد أن هو ما لحق الجماعة، سواء كان منفردا أو جماعة ثانية لا يرفع صوته. إلا بموضع وقعت فيه جماعة قال في الروضة كأصلها وانصرفوا. أيوة. وانصرف المصلون الأول. أيوة. ويؤذن الأولى فقط. شيخ خلي عبد الرحمن شو اللي وانصرفوا علق عليها. طيب. نعم إيش قال؟ بعدين. ويؤذن الأولى فقط من صلوات ولاها. يؤذن للأولى. للأولى لازم؟ عندك شيء؟ للأولى. الأولى إذا إذا عليه صلوات يريد أن يقضيها صلاتين أو أكثر يؤذن للأولى ويقيم للبواقي. نعم فقط من صلوات ولاها مهم في شيخني نعم إيه؟ وقعت فيه جماعة ليس بقيد وكذا قوله وانصرفوا لأن المراد أنه لا يندب رفع الصوت به إذا حصل منه إيهام دخول وقت صلاة أخرى أو إيهام وقوع الأولى قبل وقتها كما قال تلاقي شب يعني تقدم أن يقول إذا أذن في مكان صليت فيه جماعة مو شرط المهم حتى لو واحد جاء صلى قبلك منفرد وجيت أنت مرة ثانية أردت أن تصلي تؤذن لنفسك لكن لا ترفع صوت ومو شرط حتى إذا صلي الجماعة أن يكونوا قد انصرفوا ذهبوا إلى بيوتهم مو شرط هذا ليس قيدا هو المقصود أنه لا يرفع الصوت المؤذن يعني أراد أن يؤذن في هذا المكان الذي صليت أو أقيمت فيه صلاة مثلا نقول صلاة لا نقول جماعة حتى لا يشوش على الناس فيظن أنه والله هذا دخل وقت صلاة وقت ثاني يعني أو أن الأذان الأول ما كان صحيح مثلا يحصل تلبيس أو تشويش على الناس يعني شيخ الانصراف هون يعني مو قيد يعني لا بس هم ذكروا كقيدها لا هو في الحاشية قال ليس بقيد يعني أن الإنسان لا يرفع صوته إذا أراد أن يؤذن لنفسه أو حتى جماعة ثانية وقد صلى قبل ذلك في هذا المكان سواء صلى منفرد أو شخص منفرد الصلاة الأولى أو جماعة حتى جماعة حتى لا يشوش على الناس نعم أنه يعني كل يعني لو فرضنا أنه صلي أذنوا صلوا بعد نص ساعة جاء واحد رفع صوته بالميكروفون أو حتى على المأذنة نقول اسمع يا إما أنه دخل وقت ثاني يا إما أنه الأذان الأول ما كان صحيح ما هيك صحيح يحصل تشويش لذلك لا يرفع صوته بينه يعني قدر ما يسمع نفسه وإذا كانوا مجموعة من المصلين أرادوا أن يصلوا جماعة لأنفسهم مرة ثانية قدر ما يسمعهم إذن ويؤذن للأولى فقط من صلوات ولاها ومعظم الأذان مثنى ومعظم وفي حديث فيه يوجد حديث هكذا لفظه الأذان مثنى والإقامة فرادى فقوله صلى الله عليه وسلم الأذان مثنى أي معظم ألفاظ الأذان مثنى مثنى لأنه عندك لا إله إلا الله ليست مثنى آخر شيء ليست مثنى في الأذان لا إله وكذلك الإقامة يعني أيضا معظمها لأن الإقامة فرادة يعني فرادة باعتبار المعظم لأن أول التكبير الإقامة أو الله والله أكبر مثنى لكن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الصلاة يعني كلها فرادة معظم ذكر معظم وقد قام الصلاة قد قام الصلاة مثنى المعظم يعني المراد بالمعظم والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والمراد منه ما قلناه يعني المعظم نعم. المراد منه ما قلناه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أي المعظم والإقامة 11 كلمة والأذان كلماته 19 كلمة بالترجيح مع الترجيح بالترجيح معروف هذا أن يقول يأتي بالشهادتين سرا بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسكت يقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ثم يرفع صوته بالشهادتين هذا يسمى ترجيع مستحب عند الشافعي أيوة يقول كلها كاملة وبعدين بالجمع ثم يرفع صوته مرتين ثم يرفع صوته ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها الإسراع بالإقامة مطلوب لكن ما هو إلى درجة أنه يخفي بعض الحروف لا يظهر الحروف يعني يسرع لكنه ينبغي أن يظهر الحروف فيجمع بين كلمتين منها بصوت هكذا يعني، والكلمة الأخيرة بصوت. الله أكبر الله أكبر صوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله هذا صوت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد بنفسه. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، وآخر شيء لا إله إلا الله وحده هذا صوت. نعم. في ناس يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أن محمد رسول الله، يعني كل لا كل اثنين بصوت نفس إلا الإقامة. أيوة. فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلمات عفوا. والترتيل في الأذان. ويفرد إيش ذكر؟ قال والكلمة الأخيرة بصوت. الأخيرة يعني لا إله إلا الله. والترتيل في الأذان يعني مطلوب. يسن. يسن الترتيل في الأذان. الإدراج في الإقامة ما ولا والترتيل في الأذان. فيجمع بين إيش؟ بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته. للأمر إيه؟ بذلك كما أخرجه إيه؟ الحاكم. التكبيرات يجمع بينها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله بصوت، أشهد أن محمد رسول الله بصوت، حي على الصلاة بصوت، حي على الفلاح كما رواه الحاكم. نعم. ويسن الترجيع في الأذان وهو أن يأتي بالشهادتين وهو أن يأتي بالشهادتين سرا. يأتي بالشهادتين سرا. وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. والتثويب في أذان الصبح هذا ورد من أذان أبي محذورة. نعم. الترجيع هو سنة عند الشافعية. نعم. والتثويب في أذان الصبح وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. ويسن القيام في الأذان والإقامة على عالم إن احتاج أن يؤذن قائما، لكن لو أذن جالسا لكبر أو مرض لا جائز، وأن يكون على مكان مرتفع حتى يكون الصوت مسموع أكثر، لكن الآن ما في داعي لأنه بالأصبح تهديد بالميكروفونات مكبرة. عم نعلي للميكروفون نحن ونحن نضل تحت. لا إلك يعني الميكروفون هو مع المؤذن ينوب عن المؤذن. سيدنا في مرة مؤذن حكى وقت الفجر، فشو عامل هو؟ حاطط الميكروفون عنده بغرفته من داخل، فأذن وحط راسه ونحن الناس بدها تصلي ما في مؤذن. منين أذن وراح؟ هذا لا وضوء ولا طيب. طيب. وأن يلتفت عفوا والتوجه للقبلة. يؤذن مستقبل القبلة حتى ولو كان في منارة. وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة وشمالا مرة في حي على الصلاة. نعم مرتين في الأذان. يلتفت بعنقه لا بصدره. ومرة في الإقامة. طيب هذا حتى لو أذن في ميكروفون. إيه لا ميكروفون ما عاد يمكن. ما هو نرجع لرأي الأحناف ما شاء الله. الأحناف ما عندهم يعني لا يمين ولا شمال. هو الغرض من الالتفات أول شيء يكون الصوت مسموع أكثر لما يلتفت إلى اليمين، بتترك الميكروفون هيك. ثانيا حتى أن الذي يرى المؤذن إذا كان يؤذن على سطح أو على منارة يعرف أنه يؤذن، لأنه حينما يلتفت هكذا ويلتفت هكذا حتى لو كان بعيد عنه ما يسمع صوته. أيوة. يعني يعرف أنه يؤذن، هذا هو المقصود. ولكن إذا أتى بالسنة على الميكروفون في انحراف في التفات بسيط لا بأس، يعني بسيط يعني بحيث السماعة يديرها قليلا يمينا وقليلا شمالا. جميل. احتياطا. نعم. إذن ومر في الإقامة وشمالا في حي على الفلاح كذلك. نعم. من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما. نعم. وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة. إيه يعني عدل الشهادة يعني مسلم طبعا وبالغ وعاقل وعدل، يعني ليس بفاسق، يعني عنده عدالة. عدالة الشهادة أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر ولا يتعاطى أشياء تخرم المروءة، يعني هذا هي بالنسبة لل يعني يستحب أن يكون هكذا. لكنه أذن وهو فاسق أذانه صحيح لكن يكره. وأذن وهو صبي أيضا يصح أذانه إذا كان مميزا يعرف الأوقات. شيخ عالي عالي هتقولها يا غلط مو لازم بدونها عالي عالي الصوت عالي الصوت عالي الصوت يعني كان يكون عالية معناته لازم يحط عاليا فوق ألف ليش لا لا, لا عالي الصوت إذا بدنا نعتبرها خبر ها ما في عاليا الصوت مضاف إليه عالي الصوت إيه مثل ضارب يعني اسم فاعل مضاف يعني ما بنحذف هذا مو اسم موقوت لا لا عالي الصوت جميل عاليهم ثياب سندس عاليهم في قراءة نعم عالي الصوت حسنة إيه يعني عالي الصوت مع حسن مع جمال يعني. وكره من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده ما بدون أحد لأنه قديما الأعمى ما في وسائل لمعرفة الوقت عند الأعمى لازم يكون مع واحد ينبه نعم. أما الآن لا الآن فيه صح. في ساعات الأعمى وفي الراديوات الصغيرة صح. يحطها على الإذاعة نعم. هذه تقوم مقام الشخص الذي نعم. معه وجنب ومحدث والكراهة لجنب أشد إيه. يصح الأذان من الجنب والمحدث إلى أنه مكروه والجنابة يعني والجنابة أشد من الحدث الأصغر والإقامة أشد كراهة من الأذان طبعا هلأ شيخ غير وارد يفوت بده يفوت على المسجد ممكن لا بالنسبة للجنوب يعني هو أولا يحرم عليه يعني إيه؟ يدخل الجنوب لكن لو دخل إيه؟ وأذن نقول أذان مكروه الأذان مكروه ودخوله إلى المسجد حرام أيوة. يعني نعم أو أذن في غير المسجد أو أذن في غير المسجد هذا الكلام أنا أقول صح برا بس هون يعني هون هلا الآن غير وارد كل أذان داخل المسجد لا في غير المسجد لو كان أو مثل صاحبنا هتوقع بالغرفة يكون مدد ميكروفون تبعه هذا من أنا طيب ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب والولاء بين كلماتهما الترتيب والولاء حسب العرف يعني لا يفصل بين الفاضل الأذان والإقامة بفاصل طويل نعم ولجماعة جهر ويستحب دخول وقت لجماعة أو يشترط عفوا يشترط لدخول الجماعة الجهر أيضا يعني إذا كان يؤذن لنفسه لا يشترط الجهر نعم إذا كان يؤذن للمجموعة لازم على الأقل يسمع المجموعة أو بعضهم نعم ودخول وقت إلا إلا أذان الصبح إلا أذان صبح فيجوز فمن نصف الليل يعني حتى لو اقتصر على أذان واحد وأذن من بعد نصف الليل يجزئ لكن الأفضل أذانا نعم يعني لو واحد أذن الفجر قبل نص ساعة أيوة وما أذن عند الفجر أي يجزئ يصير أيوة لأنه يدخل وقته من بعد نصف الليل لكن يستحب أن يكون أذان يدخل وقت إيش شيخ؟ وقت الأذان من بعد نص الليل الأذان الأول بيدخل بس مو الثاني لا لا لا الأذان حتى الأذان هو نفسه حتى لو اختصر على أذان واحد ايه؟ يجزئ من بعد نصف الليل بس ما يصلي إلا لا طبعا ما يصلي أيوة ما يصلي يؤذن حتى لو قبل دخول الوقت ايه؟ جميل إلا أذان صبح فمن نصف الليل أيوة. ويشترط في المؤذن والمقيم أيوة. الإسلام والتمييز طبعا. ولغير النساء الذكورة أيوة. ويسن المؤذن يكون ذكرا نعم. لغير النساء نعم. لغير النساء أما إذا كان النساء يريدن أن يؤذن لا يجوز لهن الأذان وقيل يكره قيل يحرم لكن الإقامة مشروعة لهن نعم لأن المطلوب ستر صوت المرأة نعم. فالأذان بالنسبة للذكور أو الذي يؤذن للإناث لابد أن يكون رجلا أيوة. والمرأة ما يجوز لها أن تؤذن لا للنساء ولا للرجال يعني ماذا يعني إنما يقمنا عادي يعني لا يسن شغل لا يحرم أن تؤذن المرأة أيوة. نعم. وفي قول مكروه قول حرام يعني نعم هو حتى في التيسير يقول هذا النظم يقول أما النساء فلا فلا حرمه والإقامة تندبها لهم. أيوة. نعم. ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه. ومن نحوه، قال نحوه، إيش نحوه؟ المسجد معروف هذا، يعني شو، مدرسة ولا يعني مصلى بلكي أو كذا، خانقاه ولا رباط، نحو المسجد. ومن فوائدهما فوائد الأذان والإقامة، الآن فوائد الأذان والإقامة. نعم نعم. أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر، هذا هو من فوائدهما هكذا، وآخر بعده، يعني من فوائد المؤذنين. ايوه، أن يكون مؤذنا، يسن أن يكون مؤذنا للمسجد. طيب ليش مؤذنا؟ أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر حتى بعده، حتى نعرف أنه الفجر دخل ولا لا. أيوة. إذا كان مؤذن واحد يلتبس علينا، لأنه في بعض الناس ما يعني أنت افترض أنه أذن الله أكبر، إذا وقلنا إذا يجوز من بعد نصف الليل، قلنا يجوز، فأذن قبل الفجر مثل بساعة أو بنصف ساعة، يمكن واحد يقوم يقول هذا صار وقت الفجر ويصلي ويرجع هنا. فحينما يكون للمسجد مؤذنان يفهم السامع أنه هذا فلان يؤذن قبل الفجر، وهذا صوت فلان لا يؤذن إلا بعد دخول وقت الفجر. أيوة. فيعرف أن الفجر دخل أو لا. صح. لو جعلناه مؤذن واحد ما يدري السامع هل هو لله. صح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، كان له بلال، كان له ابن أم مكتوم، وكان يقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني بوقت، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، ابن أم مكتوم. لكن الآن ما يوجد مؤذنان في المسجد، فاصطلحوا على أن يكون الأذان الأول خاليا من الصلاة خير من النوم. أيوة. والأذان الثاني، يعني هذا الاصطلاح جديد شيخ، ما كان من زمان. إيه جديد ولا هو؟ إيه نعم، كله صلاة خير من النوم، كان الأول ولا ها؟ لا، يسن في الأذانين الصلاة خير من النوم. إيه، هو يسن في الأذانين الصلاة خير من النوم. أيوة. لكن لما كان المؤذن واحد يلتبس على الناس. أيوة. لو مؤذنين، وهلا حتى لو بيكون مؤذنين فيه، بس عم يروح مؤذن واحد بيأذن. إيه، يؤذن واحد ويفرق بين هذا وهذا بالصلاة. يعني خير ما في جيدين، حطت مؤذنين. إيه صحيح. نعم. حتى في مؤذنين وما بيروح واحد بس يروح. يعني ما بمشي. لا، وأحيانا ما يروح حتى الواحد، ما يروح. ما هيك بإذن ولا واحد. نعم. ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي الإقامة. في الحيعلات لا حول ولا قوة إلا. فيحوقل في كل كلمة. نعم. في فيحوقل في كل كلمة في الأولى، في الحيعلتين. يقول لا حول ولا قوة إلا. ويقول في الثانية صدقت وبررت، صدقت وبررت. وفي الثالثة أقامها الله وأدامها، في الصلاة خير من النوم. وفي الثالثة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. ويسن يعني لكل مؤذن ومقيم وسامع ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقصد السماع، يعني يصغي لسماع المؤذن، والمستمع هو الذي لا يقصد لكنه طرق سمعه الأذان، اسمه مستمع. يعني أيوة. لا لا لا, لا يكون بالعكس، بالعكس. العكس. السامع هو الذي يسمع اتفاقا. أيوة. بدون قصد، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع. هي مبالغة، مستمع. إيه، استمع يعني طلب الاستماع. نعم. ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان والإقامة، ثم يقول اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين، والحمد لله. لا بس أن يقول آمين، ولا بس أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء يسن ختمه بالتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. تنبيه: الأذان وحده أفضل من الإقامة، وقيل من الإمامة. من الإمامة. أنا خلص الإقامة؟ الأذان مشي عن أذان وإقامي وفرق. لا والله إمامي عندي بس كان إمامي مطلع. الأذان وحده أفضل من الإمامة. أيوة. وقيل إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، وصحح النووي هذا في نكته. يقول الأول يقول الأذان وحده يعني من غير إقامة أفضل من الإمامة، هذا عند هنا. جميل. وقيل لا، لازم يكون الأذان والإقامة معا. أيوة. حتى يكون أفضل من الإمام. وصحح النووي هذا في نكته. طبعا هذا عند النووي، عند الرافعي إيه؟ الإمام أفضل في. أيوة. ذكر هذا في كأنه الرأي الأصح. لا أصح الأذان، الأذان أفضل, أفضل. نعم. عند الشافعي. وسننها أي الصلاة، نتوقف هنا. نعم. لا وصلنا للأبعاد. شيخ هني في الحاشية على المسار كان أذان المرأة فيه شوي تحريف. قال ولو قال وذكورة المؤذن لكان أولى، لأن الواقع من النساء صورة أذان لا أذان، لأنه منهن ذكر فقط، إذ هو من وظائف الذكور. قال ويحرم عليها عند رفع الصوت مطلقا وبدونه مع قصد التشبيه. يعني يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بالأذان، لكن إذا حبت أذن بينها وبين نفسها ما يحرم عليها. وكذلك لو لم ترفع صوتها أذنت يعني بدون رفع صوت وقصدت التشبه بالرجال أيضا يحرم. فمتى لا يحرم عليها على هذا الكلام؟ ألا ترفع صوتها بل يعني بينها وبين نفسها بقصد الذكر. إيه بس شيخنا هو يعني لا بقصد ولا التشبه. يسمى هذا أذان لأن الأذان رفع الصوت. يعني هو رجع يعني في شغل يعني رجع على موضوع إنه تشبهها بالرجال، يعني ما ترجع حصره في الرجال من البداية. يعني دليل هذا دليل يعني اسم إيه دليل هو يعني إحالة على شيء. طيب إحنا ما نسميه فيه أصلاً. أنت ولا بقي؟ في قال نعم. فيشترط الوجود الحرمة أحد أمرين، إما رفع الصوت أو قصد التشبه حتى يكون حرام. أما إذا ما رفعت صوتها وأذنت بينها وبين نفسها ولم تقصد التشبه بالرجال لا يحرم عليه. أنا والعلة المعتمدة في الحرمة إنما هي قصد التشبه بالرجال وهو حرام. لا خوف الفتنة خلافا للشيخ تبعا لشيخه المحلي. يعني هو قال خلافا للشيخ شيخ زكريا قال يعني مشان ما ترفع صوتها حرام لأنه في فتنة، في فتنة يعني صور واحدة مرة ترفع صوتها خاصة بالميكروفون صوتها جميل ما تفتن الناس. بس يقول هذا رأي الشيخ تبع للمحلي شيخ المحلي رأي الشيخ زكريا يعني. لا يقول لا هو سبب الحرمة يعني هو أنه هذا فيه تشبه بالرجال لأنه لأجل الفتنة. يعني ليش مشيخ مو في تشبه يعني هو ما أنا ما لكن مش... والله لو أذنت المرأة وصوت جميل ما يفتن يفتن. يعني على ذاك الشيء ثاني ولا يشكل بجواز غنائها مع استماع الرجال. أيوة. لأن الغناء يكره. لأن الغناء يكره للرجل استماعه عند أمن الفتنة، والأذان يستحب له استماعه. فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع. سيده هو حيستمع على الكلام حتى حيستمع على الكلام الجبر على الاستماع.